بمعنى أن السبب قد يوجد ثم قد يؤثر، لكن بتأثير الله تعالى لا بذاته. فالأسباب مؤثرة، صحيح أو لا؟ تأكل تجوع وتأكل خبزا يشبعك أو لا يشبع، أثر أو لا أثر، حينئذ تأثيره بقدر الله تعالى ليس استقلالا بذاته منفكا عن قدرة الله تعالى، وإنما هو تابع، ولكن قد يوجد السبب ولا يترتب عليه ماذا؟ المسبب، لحكمة يعلمه الله عز وجل. قال: وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا، وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه. كلما قوي إيمان العبد، وإيمان العبد إنما يزيد بماذا؟ بالطاعات، الطاعات القلبية قبل أن يتبادر الذهن إلى الظاهرة، طاعات القلبية من محبة وخوف ورجاء وتوكل ونحو ذلك. وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم، يعني من أولياء الشيطان،